القاهرة تقدم صعيد الإذاعة المصرية، تتعانق الكلمة واللحن فيولد النور، فهي المسامر والصديق، وهي المعلم والرفيق. هكذا كانت وهكذا تكون. هي في عيونهم. معكم اليوم براء المطيعي. هذا عاشق الإذاعة المصرية المبدع محمد عصفور، وهي في عينه. الإذاعة دي بالنسبة لي وحدة حب ونور وحياة، وهي بداية توثيق لتاريخ مصر. يعني لو نرجع بالزمن لبداية الإذاعة في عام 1934، وإزاي قدرت أسطوانات الإذاعة القديمة تسجل وتنقل لنا أصوات الشيخ محمد رفعت والملك فاروق، مروراً بقيام الثورة علشان نسمع أصوات قادة الثورة، ووصولاً إلى خطب الرؤساء والنكسة وخطاب التنحي الشهير، ثم خطاب السادات في مجلس الشعب عقب الانتصار العظيم في أكتوبر 73. كل ده يؤكد دور الإذاعة المحوري والهام في خلق قاعدة شعبية عريضة تنقلها الأحداث أولاً بأول. في وقت لم يكن التلفزيون وجود، كانت الإذاعة هي المنارة والمنبر والوسيلة الموثوق بها عند الشعب. وبرضه ما ننساش أغاني الإذاعة الجميلة اللي حفرت حروف كلماتها في وجداننا، بداية من كوكب الشرق أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم، مروراً بكل الأجيال اللي عصرت تاريخ الأغنية المصرية، حتى وصلنا إلى الأجيال اللي قدمت الأغنية الخفيفة والسريعة. كل ده قدرت الإذاعة تقدمه في توليفة ممتعة وجذابة لأذن المستمع، فأصبح المستمع بيعشق سماع الأغنية في الراديو أكتر مما يحب إنه يراها في فيلم أو في التلفزيون. ومين اللي ينسى برضه حفلات أضواء المدينة صاحبها جلال معوض، اللي أفرزت أجمل الأجيال والأصوات في تاريخ الأغنية العربية. ده كله عن تاريخ الإذاعة المصرية اللي يستحق مئات السجلات ولن يكفي للحديث عنه. وبالنسبة لي بشكل خاص، الإذاعة شكلت لي مصدر مهم للمعرفة والثقافة، وساعدتني كتير في إنماء موهبتي اللي بحبها وهي الكتابة. أفتكر رحلتي الشخصية مع الراديو وأنا بضعه بجانب سريري علشان أسمعه طول اليوم، ورغم ظهور وسائل أحدث بعد ذلك، الإذاعة حتى الآن بقيت هي وجبتي المفضلة اليومية اللي بشعر إنه بينقصني الكثير لو ضاع مني يوم بدونها. أنا تربيت على أصوات الإذاعيين كبار كعمر بطيشة وفهمي عمر وجلال معوض وأمال فهمي، وكان عشقي الخاص لإذاعة البرنامج العام عشق قديم. كنت بستمتع ولا زلت بقول الفيلسوف وشاهد على العصر وغنوة وحدوتة وزيارة لمكتبة فلان وغواص في بحر النغم، وكتير كتير من الروائع اللي بخاف أنسى حاجة منها. حتى البرامج الحالية بتمتعني، زي زهوم بستان الحكمة وومضة ومع الموسيقى وقدمنا لكم. وده بيسعدني إن الأجيال الجديدة من الإذاعيين قدروا يشربوا الصنعة زي ما بيقولوها كبار الإذاعيين، ويكملوا المسيرة بنجاح وإبداع وإجادة. وحقيقي لما بقعد مع نفسي وأفكر إيه اللي بينقص إذاعتي علشان تعود لقوتها زي ما كانت، وهي قوية ومستمرة، لكن حبنا الشديد ليها بيبقى مخلينا عايزين نشوفها أجمل وأبهى دايما. اللي بينقصها في رأيي إحياء التراث القوي بجانب إبداعات الأجيال الجديدة، إننا نلاقي أصوات الماضي والحاضر ماشيين جنبا لجنب في مسيرة إذاعتنا نحو المتعة والإبداع والتثقيف. وياريت الاهتمام بالمحتوى والمضمون دايما يكون هو المهم، علشان تفضل إذاعتنا هي رسالة محترمة والمتفوقة على أي وسيلة فضائية أو إلكترونية، في أنها تكون قبلة المثقف والمحب للفن والجمال الأولى. أتمنى إذاعتنا في عيدها الرقي والتقدم والإزدهار، وإحنا مكملين معاكم الرسالة والمسيرة بكل حب وسعادة، ونقول لكم دايما اعلوا ودووا وانتوا صوت بلدنا الجميل، وهتفضلوا الأجيال طويلة ومديدة صوت بلدنا القوي والحقيقي. وكل ثانية وانتوا دايما طيبين ومبدعين. محمد عصفور قاص وشاعر ومعلم خبير بدرجة مدير عام، وعاشق لإذاعتنا المصرية خاصة البرنامج العام، ومحب لجمع التراث الإذاعي الجميل. كنتم مع هي في عيونهم.